إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان حان موعدنا مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورتي الحجرات وقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصواتكم فوق صوت صوت النبي. Ooh. فضلا من الله بئس الاسم الفسوق بعد الظالمون. يا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا يمنون عليك أن السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماء بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد What's up? تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. خلق الله